إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقد انتهينا في تأويل قول عائشة رضي الله عنها: قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا، أن المرأة من الممكن أنها تريد مدح زوجها بهذا الكلام، وهي حينئذ لا تقصد أن زوجها رجل نؤوم، وإنما تقصد أن زوجها رجل متغافل عما يكون في البيت، حتى كأنه من طول تغافله عن امرأته كأنه نائم. وقد ذكرنا أن هذا الخلق مما تحبه المرأة، لاسيما مع كثرة مخالفة المرأة وكثرة إهمالها لما يجري في بيتها أحيانا. فإذا كان الرجل سؤولا معاتبا فإنه يخسر المرأة أولا، ثم يخسر مرة ثانية استقرار قلبه وروحه بما لا يؤهله إلى حسن عبادة ربه عز وجل. فإن الرجل إذا كان مستريح الخاطر هادئ القلب استطاع أن يعبد ربه عز وجل، لكن الرجل الذي يتكدر خاطره وتسوء حياته مع امرأته فقلما تصفو لهذا الرجل حياة ولا عبادة. ولكن كلام المرأة هذا يحتاج أن ينظر فيه على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتغافل الرجل في بيته ليس مطلقا محمودا، وإنما يحمد منه ما وافق الكتاب والسنة، ويذم منه ما خالف الكتاب والسنة. فأما ما يتعلق بحق الله عز وجل فلا تجوز الغفلة فيه ولا التغافل، فهذا من تضييع حقوق الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والذي يريد أن يقي نفسه وأهله من النار لا يكون من الغافلين ولا من المتغافلين فيما يتعلق بحقوق رب العالمين. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله النامصات، لعن الله النامصات والمتنمصات، وفي لفظ لعن الله الواشمات والموتشمات. الواشمة والوشم أن يغرز في الجلد إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم ملئ مكان الغرز بكحل ونحوه فيتغير اللون ولا يزول أبدا، فهذا تفعله المرأة طلبا للجمال والزينة. وقد لعن الله عز وجل ورسوله هذا الفعل، لعن الله الواشمات والموتشمات، هي المرأة التي تفعل هذا الفعل بغيرها. والمتنمصات المرأة التي تنتف شعر وجهها وحاجبها، والمتنمصة هي التي تنتف شعر الوجه والحاجب في أصح أقوال أهل العلم، والنامصة هي التي تفعل هذا بغيرها، فكلاهما ملعون، المرأة الفاعلة والمرأة المفعول بها. فالتي تنتف شعر الوجه لنفسها أو لغيرها ملعونة، والتي ينتف شعرها أيضا ملعونة. والمتفلجات للحسن هي المرأة تستعمل المبرد في برد ما بين الأسنان حتى لا تكون الأسنان متصلة بعضها ببعض، تفعل هذا إثارا للحسن. المغيرات خلق الله عز وجل، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءته فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال ابن مسعود: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت: بلى. قال: فإنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عنه. فقالت المرأة: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال ابن مسعود: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما لو كانت كذلك ما جامعتنا، أي ما كانت لي امرأة ولفارقتها بطلاق. وفي الحديث من الفوائد الجليلة عدم التسرع في الإنكار على أهل العلم، فأم يعقوب تسرعت في إنكارها على ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه أيضا من الفوائد الجليلة أن بعض الناس إذا لم يجد النصوص توافقه طعن في أفعال الناس، فإن المرأة جاءت إلى ابن مسعود وهي تظن أن قوله يخالف الكتاب وأنها هي التي على صواب، فلما وجدت أن قول ابن مسعود هو الموافق للحق انتقلت إلى مسألة أخرى، وهي تقول: فإني أرى أهلك يفعلونه، وهذا ضرب في صدر الحجة، فإنما الحجة هي في كلام الله وكلام رسوله، وإنما يعبد الناس ربهم بكلام نبيهم. فلو كانت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تفعل هذه الأفعال ما كانت هذه الأفعال حلالا، بل هي حرام، وتكون امرأته مع ذلك مخالفة، ويكون هو كذلك رضي الله عنه. فإنما يعبد رب العالمين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا بكلام أحد. لكن هذا ضرب من الناس موجود، فليحذر من أمثال هؤلاء. ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أنه لم يكن ليتسامح في هذه الكبائر، فلو أن امرأته تنمصت لطلقها، فهذا ليس من التغافل. إذا دخل الرجل البيت وهو يعلم بحال امرأته، فوجد حالها متغيرا، وقد أخذت شعر حاجبها أو شعر وجهها أو بردت أسنانها مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسكوت عن هذا ليس تغافلا محمودا، وإنما هو تغافل مذموم ورضا بمعصية الله عز وجل. وهم كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا عصر العبد ربه فمن رضي وساعد فهو زوج له يسأل بين يدي الله يوم القيامة. فتغافل الرجل يكون في نوع يخصه، كمخالفة المرأة في تنظيف البيت أو في رعاية الولد أحيانا أو في بعض حقوق زوجها. أما أن يرى الرجل معصية على امرأته كأنها لا تصلي أو تقصر في الصلاة أو متبرجة أو تضع حجابها أو تخرج متعطرة من البيت، فالسكوت عن هذا مشاركة في معصية الله عز وجل، وصاحبه مذموم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون مساعدا. والمرأة المتنمصة تستعمل الخيط مثلا الذي اشتراه الرجل بماله، والتي تستعمل الوشم تستعمل الإبرة التي اشتراها زوجها بماله، فإذا سكت كان كالمعين لهذا، فما بالك وبعض الرجال يطلب من امرأته أن تتنمص. وهذا كله من البلاء الذي بلينا به في هذه الأزمنة. فالرجل لا ينبغي أن يكون متغافلا عن معاصي الله عز وجل. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، تريد أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. مع أنك تذكر حديث البرمة، ما هو الفرق؟ هذه غيبة محرمة. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتغافل عن سماعه للمحرم. فلما قالت: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، أي قلدت إنسانا في مشيته أو في حركته أو في صوته أو كلامه، فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام وقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فهذه مواقف لم يتغافل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها كالفهد فإن هذه من المعاصي. كأن تمر في حياة الناس مثلا مصائب كالموت، فإذا مر اليوم الرابع ورأى الرجل امرأته لابسة للسواد أو ممتنعة من الزينة فلا يحل له أن يسكت وأن يدخل ويرى كأنه لا يرى، فهذا التغافل سكوت عن المعصية، سكوت عن المعصية ورضا بها، بل عليه أن يأمر وعليه أن ينهى، ولو وصل الأمر إلى ما قاله ابن مسعود ما جامعتنا، لو فارق الرجل امرأته من أجل معصيتها لله رب العالمين. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، يعني عندها بعير لا يركب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، هجر إحدى نسائه 3 أشهر لكلمة قالتها، وهن أمهات المؤمنين وهن أفضل النساء، لكن لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسامح في مثل هذا، لأن هذه حقوق معلقة بعباد الله عز وجل. فتغافل الرجل خارج عن باب معصية الله، معلق بنفسه بحقه هو على المرأة، وإن كان في بعض الحقوق لا ينبغي أن يقع التغافل، لكن ينبغي أن يفرق الرجل بين ما كان من حق الله عز وجل وبين ما كان من حقه، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام: من تقم لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. فإذا عصت المرأة زوجها فهذا لا يجوز فيه التغافل، ينبغي أن يأمر وينهى، يرفق أحيانا ويشتد أحيانا حسب الموقف وتقدم الموعظة ونحو هذا. ولهذا تفصيل كبير ربما جاء بعضه في بعض الأوقات إن شاء الله تعالى. فالحاصل أيها الإخوة أن المرأة مدحت زوجها بتغافله عنها في البيت، وهذا محمود عند العرب، وأما عندنا نحن أهل الإسلام فيقال تغافل الرجل عن حقوقه في البيت محمود، وتمر به مشكلات كثيرة، وتدوم به محبته لامرأته ومحبة المرأة له. أما ما يتعلق بحق الله عز وجل فالتغافل فيه مذموم، وينبغي أن يكون الرجل رجلا قائما بحقوق الله عز وجل، ولا يخاف إلا الله، فمن خاف من امرأته فلم يقم بحق الله عز وجل سلط الله عليه المرأة، فمن خاف من غير الله سلط عليه، ومن رجا غير الله عز وجل خزل من جهته. فهذا القدر من وصف المرأة كما مر بنا يحتمل المدح ويحتمل الذم، إن دخل فهد يجوز أن تريد المرأة ذم زوجها بأنه كثير النوم كسول، ويحتمل أن تريد المرأة مدح زوجها بأنه متغافل عنها، وقد التمسنا هذا في لسان العرب الذي تكلمت به المرأة فوجدنا الأمرين. وجدنا في قصة حنيف بن مساور لما قال لامرأته زرعة بنت الأسود: يا زرعة دومي واحفظي لعهدي، كم من منير بيننا مسدي، أي كم من جميل ومعروف بيننا، وكاشح أي وحاقد، إنسان حاقد، وكاشح يا زرع باد الحقد، يا زرع إن وستني في لحدي، وجاءك الخاطب بعد الوفد فقلت عبد بدل من عبدي، يعني أنا عبد والذي سأتيك عبد، فهذا بدل من هذا ولا فرق، فقلت عبد بدل من عبدي، فإن فعلت ذلك وتركت العهد والوفاء ورضيت بغير بدلا، قال فخصك الله بفذ وغدي ينام في بيتك نوم فهدي. فحينئذ هذا النائم نوم الفهد هو وغد كما قال الرجل العربي صليبة، فهذا الكلام ذم، وكما قال الأعرابي الأول في مدح رجل ليس بنوام كنوم الفهد. فهذا كله من لغة العرب يدل على أنهم قد يطلقون هذا اللفظ أو هذا الوصف يريدون به الذم. وأما إرادة المدح فتقدم معنا ما ذكره ثعلب في أماليه عن ابن الأعرابي أن امرأة من العرب قيل لها أي الرجال زوجك؟ فقالت كجذع النخلة السبحلة المشذب، إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسألني عما عهد. فإن قيل وهل يطلق الوصف ويراد به الذم أو المدح أحيانا؟ هل تكون العبارة الواحدة محتملة للمدح والذم؟ فالجواب هذا جائز كما تقدم معنا في لغة العرب، وأيضا هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله عز وجل بالسعي إلى الجمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال الله عز وجل فاسعوا، وقال النبي لا تأتوها تسعون. قال أبو حاتم ابن حبان البستي العرب توقع في لغتها الاسم الواحد على الشيئين المختلف النوع، فيكون أحدهما مأمورا به والآخر مزجورا عنه. فهذه لغة العرب، السعي تطلقه العرب على نوعين مختلفين أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه. قال ابن حبان والسعي الذي أمر الله به هو المشي على هينة الإنسان، والسعي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاستعجال في المشي. فالسعي كلمة واحدة يراد أحيانا بها فعل ينهى عنه، ويراد أحيانا بها فعل أمر به. وفي صحيح ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقض الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع، لا تنقض الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. واللكع في لغة العرب اللئيم الوسخ في لغة العرب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف فأتى خباء فاطمة فقال أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. فهذه الكلمة استعملها النبي مرة استعمالا تذم فيه لا تنقض الدنيا حتى تكون عند لقع عند لئام الناس، كما في الحديث الصحيح حديث عمر في أشراط الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. واستعملها مرة أخرى لا يريد الذم، فهو يقول عن حسن بن علي الذي يحبه أثم لكع، فلا يقصد حقيقة الكلمة وهي اللؤم، إنما أطلقها وأراد بها كنوع مداعبة ونحو هذا. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أي أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصابت طائفة أخرى كان منها أجادب، أجادب أرض صلب، فالأرض صلب تمسك الماء كالبحار والأنهار ونحو هذا، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني أرض كالسباخ تنزل المطر لا تمسكه الأرض تزرع فيها النبات يموت فيها. طائفة أخرى إنما هي قيعان، ما معنى قيعان؟ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في سنن أبي عيسى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففي حديث أبي موسى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وفي حديث ابن مسعود قيعان أي أرض مستوية صالحة للزراعة، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن غراسها يعني هي أرض مستوية طيبة صالحة للغرس، فمن أراد أن يغرس فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا كله كالشرح لقول أبي حاتم بن حبان العرب توقع في لغتها الاسم الواحد على الشيئين المختلف النوع فيكون أحدهما مأمورا به والآخر مسجورا عنه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل لأقماع القول. أقماع جمع قمع، والقمع معروف مفتوح من أعلى ومن أسفل، والمعنى ويل لمن كانت أذنه كالقمع يسمع ثم لا ينزل هذا الذي يسمع إلى قلبه فيعمل به، فيسمع ثم لا يعمل، كأنه كالقمع تصب من أعلاه فيتسرب من أسفله. وفي كتاب المجالسة أن طاووسا قال لابنه يا بني إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فإن أذنه كانت قمعا للعلماء، فإن أذنه كانت قمعا، فهل قصد الذم أو قصد المدح؟ قصد المدح، أن أذنه تسمع كل ما يتكلم به أهل العلم وتلتقطه وتحتفظ به، فهذه الكلمة قد تجيء في سياق يراد بها المدح، وقد تجيء في سياق آخر يراد بها الذم، فعلى هذا نسجت العرب. فقول المرأة إن دخل فهذا يجوز أن تريد المدح والسياق يبين هذا، ويجوز أيضا أن تريد الذم والسياق يبين هذا، بل هذا معروف في بني آدم. يعني ذكر رجل أنه دخل على امرأته فقالت له سأموت، فقال قولي يا رب، فالله أعلم يا رب يعني تموتي أم يا رب يعافيك، أو كلام يحتمل المدح ويحتمل الذم. فهذه لغة العرب التي تفيد معرفتها في فهم كلام الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على وجوه، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعرفه أهل العلم، وتفسير تعرفه العرب في لغاتها، وتفسير استأثر الله عز وجل به. فمن جملة التفاسير أن يعرف الرجل كيف تتكلم العرب وكيف تصوغ عباراتها وكلامها، فإن هذا مهم جدا في فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله. وأكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.